وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

فاعلا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر فصبر جميل فصبر جميل وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل والله تعالى على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى سلوه قال يا بشرى هذا غلام. وأسروا بضاعة وجاءت سيارة فأرسلوا والله عليم بما يعملون. وتروا بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين. وتروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته مكتوب عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه أكرمي مثواك أكرمي مثواك الله الله الله الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين والتي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك you وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال ما إنه ربي إنه ربي وعادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت وغلقت الأبواب وقالت أتيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ولقد أمت به ولقد أمت به وأم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين

إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمع ما عاد بكر إن عاد إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني أَنِّي كَيْدَهُنَّ ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا ودخل ماء السجن فتيان قال أحدهما أكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة

ترب وحفر يا بثاتي يا ثم يأتي من بذلك طبع شداد. ثم أتي من بعد ذلك تبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغوث الناس وفيه ينفرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قط قال أيديهن وقال الملك ائتوني به فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن أحسن أمارتهم بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله.